حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أول أمنية لك في قبرك؟ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اغتنم صلاتك اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.